تجاوب. كيف الصوت؟ صوت عنها منين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأسباط الذين ذكر الله تعالى في القرآن أنه أنزل عليهم الوحي، فليس المراد بهم هؤلاء الذين آذوه، يعني إخوة يوسف الذين آذوه، ليس هؤلاء المرادون بالأسباط، بل هم من نبئ أي أوحي إليهم بالنبوة من ذريتهم، يعني من ذرية إخوة يوسف. الأسباط هم الأنبياء من ذرية إخوة يوسف، لأن ذريتهم منهم من أوتي النبوة. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية تدل على ما ذكره شيخنا رضي الله عنه من أن هؤلاء الأسباط الذين نبئوا هم ليسوا إخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة. شو عملوا؟ ضربوا يوسف، هذا حرام. حاولوا قتله، رموه في البئر، وهذا حرام من الكبائر. وزادوا على هذا أنهم سفهوا أباهم يعقوب، وتسفيه نبي من الأنبياء كفر. قالوا: إنك لفي ضلالك القديم، يعني على حالك الذي هو مخالف. فهذا تسفيه لكلام نبي، لرأي نبي، لحال نبي، وهو كفر. فهؤلاء لا تصح لهم النبوة. أما الأسباط فهم من ذريتهم، من ذرية هؤلاء أنزل الله عليهم الوحي ونبئوا. مكتوب: والسبط في اللغة يطلق على الولد وولد الولد. باللغة العربية فلان سبط فلان إن كان ابنه، إن كان ابنه أو كان ابن ابنه الحفيد يعني، هذا يسمى سبطا وهذا يسمى سبطا. لا أدري، لا أدري. مقول رسول الله؟ لا، الابن عم تحكي، الأنثى أولاد بنته. لا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا السبط هو الابن أو ابن الابن، هذا يسمى سبطا وهذا يسمى سبطا. يعني نعم، يعني الابن أو الحفيد، هذا هو سبط ابن الجوزي، مشهور هذا من العلماء، سبط ابن الجوزي، ابن الجوزي جده، يعني معروف بهذا الاسم سبط ابن الجوزي. قال سبط ابن الجوزي يعني هذا حفيده. سبط الرفاعي حفيده كمان مشهور. هو بس يكون حفيده ابن ابن ولا أكثر؟ لا أدري. لكن ظاهر الكلام إنه الذين هم من ذريتهم يحتمل أكثر، ظاهر الكلام لكن لا أدري. نحن عندما قلنا الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، استثنينا الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة، فقلنا يجوز أن يقع نبي، أن يحصل من نبي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، لكن يتوب منها قبل أن يقتدي به أحد. أي نبي من الأنبياء يجوز في حقه أن يقع في معصية من الصغائر لا دناءة ولا خسة فيها، لكن ينبه للتوبة منها قبل أن يقتدي به أحد. هذا كلام جمهور الأشاعرة، جمهور أهل السنة، وهذا كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، لكن خالف في ذلك بعض العلماء فقالوا حتى الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة الأنبياء محفوظون معصومون منها لا يقعون فيها. منهم تاج الدين السبكي، عبد الوهاب السبكي صاحب طبقات الشافعية الكبرى، خالف كلام إمامه كلام الأشعري فقال حتى الصغائر التي لا خسة فيها ولا دناءة الأنبياء معصومون عنها. وهذا الكلام مخالف لظاهر النص، مخالف لظاهر الآية وعصى آدم ربه فغوى. ظاهر الآية أن آدم وقع في المعصية، لكن معصيته صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة. السبكي خالف ظاهر هذه الآية فقال: والأشعري إمامنا، لكننا في ذا نخالفه بكل لسان، نحن لسنا معه في هذه المسألة. قال شيخنا رحمه الله: وأقول ليته وافقه، أي ليت السبكي وافق الإمام الأشعري، وأقول ليته وافقه، إذ كلام الأشعري هو الموافق للنصوص، هو الموافق للنصوص، ظاهر النص وعصى آدم ربه فغوى، أن آدم حين أكل من الشجرة عصى الله تعالى، فالنص يحمل على ظاهره إلا إذا قام دليل يمنع من حمله على ظاهره، ولا دليل يمنع من حمله على ظاهره هنا، ولا سيما أن الله تعالى قال لنبيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين، للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليس معناه أن النبي وقع في معصية، لكن معناه أنه يجوز أن يقع في معصية، وإلا لما قال واستغفر لذنبك؟ إذن سماه ذنبا لأنه يجوز أن يقع نبي في معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد في الحديث في الأخبار أنه وقع في معصية، مع اعتقادنا أنه يجوز عليه ذلك، لكن ما ورد، ما عرف عنه معصية قط. شو سؤالك؟ في أحد من الأنبياء وقع في معصية من الصغائر لا يحضرني، لا يحضرني إلا داود حين حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع، أن يستمع للخصم الآخر. أول الآية هو ومن وافقه، بعض من الفقهاء وافقوه أول الآية وعصى آدم ربه، قالوا أكل آدم من الشجرة ليس معصية، لكن بسبب أنه نبي لمنصب النبوة كأنه وقع في معصية، يعني هذا فعل آدم، ما يعني أنه نبي فعله يشبه المعصية كأنه معصية، هذا تأويلهم، لكن هذا التأويل لأي شيء لجأوا إليه؟ يعني ما في كان داعي لهذا التأويل، ما في داعي لهذا التأويل، ظاهر النص وعصى آدم ربه، إذن عصى آدم الله تعالى، هذا هو. اسم آدم مش ممنوع من الصلاة؟ بلى، نقول آدم مش آدم، وعصى آدم ربه. فهذه المسألة انتبهوا لها، القول الحق أنه يجوز أن يقع نبي من الأنبياء في معصية، يجوز يعني عقلا يجوز، منه مستحيل أن يقع نبي من الأنبياء في صغيرة، في معصية صغيرة، بشرط أن لا يكون فيها خسة ولا دناءة. الفقهاء الذين قالوا بخلاف هذا لا دليل لهم. ثم انتساب السبكي للإمام الأشعري، لأنه هو أشعري، أشعري شافعي، فكان الأولى به أن يتبع إمامه الذي ينتسب إليه، وكلام الأشعري هو كلام جمهور العلماء. يعني عالم يعني عنده دليل على شيء؟ لا ما كل فقيه ولا كل عالم يكون مجتهدا، ما كل عالم ولا كل فقيه يكون مجتهدا. السبكي ما بلغ درجة الاجتهاد. أما أبوه تقي الدين السبكي يحتمل، هو تاج الدين اسمه عبد الوهاب السبكي. أبوه تقي الدين اسمه علي بن عبد الكافي. طيب ننتقل إلى فصل جديد، إلى باب جديد، باب الردة. قال المؤلف رحمه الله: وبعد أن أنهى المؤلف الكلام على ضروريات الاعتقاد، شرع أي بدأ رحمه الله في الكلام على الردة. وقيل في تعريفها، شو تعريف الردة؟ هي قطع الإسلام بكفر قولي أو فعلي أو اعتقادي. إذن الردة في الاصطلاح الشرعي قطع الإسلام باعتقاد كفري أو قول كفري أو فعل كفري يخرج صاحبه من الدين. ليش عم نقول بالاصطلاح الشرعي؟ لأنه في اللغة الردة لها معنى آخر. فلان ارتد معناه راجع، رجع عاد، مثل بيقولوا بالفوتبول هجمة مرتدة. يجب على كل مسلم مكلف حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. الإسلام لا يقطعه إلا الردة. من كان على الإسلام لا ينقطع إسلامه إلا بالردة. وذلك لأن الكفر هو أعظم الذنوب، أي أشد الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الكفر، لمن يشاء، أي لمن مات على الإيمان ولم يتب من الكبائر. ليس معناه أن الله يغفر لمن مات على الكفر ما شاء من الذنوب التي وقع فيها هذا الكافر من غير الكفر. الذي يموت على الكفر يعذب على الكفر وعلى غيره من الذنوب التي وقع فيها هذا الكافر. يعني لو كان سرق يعذب على السرقة، لو كان زنى يعذب على الزنا، لو كان أكل أموال اليتامى بالباطل يعذب على ذلك، لو شرب الخمر يعذب على ذلك. قال الحافظ يحيى بن شرف النووي نسبة إلى نوى المتوفى سنة 676، يعني بالقرن السابع الهجري، وغيره من العلماء، الردة قلناك بس لنقول أمر قبل ما نحكي الكلمة. أشد أنواع الكفر كفر التعطيل، إنكار وجود الله. ما في كفر أشد من كفر التعطيل، اللي هو إنكار صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا، ككونه قادرا، سميعا، بصيرا، حيا، مريدا، موجودا، مستغن عن كل ما سواه. هذا أشد الكفر. ومن أشد الكفر أيضا كفر أهل الحلول وكفر أهل الوحدة المطلقة. أهل الحلول كما لا ينفصل الماء عن الثلج يقولون الله والعالم هكذا. فإنكار وجود الله وإنكار صفات الله والقول بالوحدة المطلقة وقول أهل الحلول هذا أشد الكفر. ثم بعد ذلك الأنواع الكفر التي بعد هذه ليست أشد من هذه. فقول النووي الردة أشد أنواع الكفر ليس معناه أشد، الردة أفحش أي أقبح أنواع الكفر، لأن الردة قد يرتد المسلم عن الإسلام بكفر هو أقل شدة من إنكار وجود الله. قد يستحل شرب الخمر يقول شرب الخمر حلال، أو يستحل ترك الصلاة فيكفر، أو يستحل قتل نفسه أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فهذا كفر. استحلال ما علم من الدين بالضرورة أنه حرام كفر، لكن هذا الكفر ليس أشد ممن ينكر وجود الله. فالردة تكون أشد أنواع الكفر إذا كانت إنكارا لوجود الله، أو كانت قولا بالوحدة المطلقة، أو كانت قولا بالحلول. إذا واحد ارتد عن الإسلام لأنه بعدين طرأ على قلبه اعتقاد أن الله غير موجود، هذا انتقل من الإسلام إلى أشد أنواع الكفر، ارتد عن الإسلام إلى أشد أنواع الكفر. أما كان مسلما ثم قال الخمر ليست حراما وهو يعلم أنها حرام، كذب الشرع، فهذا ارتد عن الإسلام لكن ليس إلى أشد أنواع الكفر. فمش كل ردة تكون أشد أنواع الكفر، مش مجرد الردة يكون أشد أنواع الكفر. نعم، الردة مراتب، قد تصل ببعض الناس إلى أشد أنواع الكفر، وقد تصل إلى ما هو أقل من ذلك. هل يفهم من هذا الكلام العذاب أشد؟ عذاب الكفار نعم يتفاوت بين كافر وكافر، كلهم مخلدون في النار، لكن بعضهم أشد من بعض عذابه. يعني فينا نقول إنه أشد العذاب هو اللي يصيب اللي وقع فيه أشد الكفر، هكذا أشد العذاب في النار هو عذاب من أنكر وجود الله أو من ادعى الألوهية كفرعون والنمرود، هذا أشد العذاب. وما كان مثل ذلك. فينبه ويحذر من أن يفسر كلام النووي الردة أفحش أنواع الكفر بأشد، لا يفسر بأشد، إنما أقبح. يعني الإنسان الذي عرف الإسلام واعتقده وعرف حقيته قبيح جدا بعد ذلك أن يترك الإسلام، قبيح جدا أن يرتد عن الإسلام. ثم هناك أحكام لما قال أقبح لما قال أفحش، لأن هناك أحكاما تتعلق بالمرتد ولا تتعلق بالكافر الأصلي، هناك أحكام تتعلق بالمرتد ولا تتعلق بالكافر الأصلي. الكافر الأصلي إذا أسلم محى الله عنه كل ذنوبه بإسلامه، أما المرتد إذا رجع إلى الإسلام يمحى عنه ذنب الكفر فقط، أما الذنوب الأخرى التي هي دون الكفر لا بد أن يتوب منها لا تمحى عنه. الكافر الأصلي الذي لم يسبق له الدخول في الإسلام إن أسلم محيت عنه كل ذنوبه، يعني كيوم ولدته أمه. أما المرتد إن رجع إلى الإسلام يمحى عنه فقط ذنب الكفر، الذنوب التي هي غير الكفر هو واقع فيها لا بد أن يتوب منها حتى تمحى عنه، أو أن يتداركه الله برحمته فلا يعذبه عليها إن مات على الإسلام. الحسنات لا ترجع، الحسنات لا ترجع. أما قول الله تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي معناه لما كانوا على الكفر، لما كانوا على الكفر كانوا واقعين في الذنوب، أما الآن بما أنهم أسلموا فصاروا إذا عملوا طاعة يثابون عليها. أما قبل إسلامهم عندما يعملون الطاعة الأمر الحسن كإطعام الفقير، إيواء المسكين، التصدق على الناس، ليس لهم ثواب في ذلك، الآن صار لهم ثواب، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت، يعني كما كنت كريما في زمن الجاهلية، كما كنت تطعم الفقراء، تشفق على الأرامل واليتامى، تعمل الخير معهم لكن بلا ثواب، الآن أنت ما زلت بهذه الصفات تعملها لكن يكون لك ثواب عليها، هذا معناه. عندي سؤال، الميراث الكافر يورث؟ لا يرث مؤمن كافر، المؤمن لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المؤمن. إذا واحد ما عارف شو المفروض بالتفصيل، هلا هذا منه مجاله، مال الكافر سيء يدخل في مصالح المسلمين، فإن كان يعني مثل مال المرتد، إيه هذا هو، ما هو هذا الكافر عم تحكي عن الكافر الأصلي، الكافر الأصلي يعني رجل عنده ولد، الولد أسلم لا يرثه، لا يرثه، لا يرثه، لا لا، المسلم لا يرث كافرا أصليا أو مرتدا. نعم. طيب، ذكره في روضة الطالبين، يعني النووي وين ذكر هالكلام؟ الردة أفحش أنواع الكفر، ذكره في روضة الطالبين في كتاب الردة فقال هي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما، وأغلظها حكما، شوفوا كيف قيد كلمة أغلظها بحكما، أي من حيث إنها تحبط كل الحسنات، الذي يقع في الردة حبطت كل حسناتي، كل اللي عملوا من حسنات ذهب ثواب، كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. اكتبوا الأم كتاب للشافعي، قال الشافعي في الأم لأن الله عز وجل أحبط، يعني أذهب، أحبط بالشرك يعني بالكفر بعد الإيمان، يعني الذي كفر بعد إيمانه أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح، أي ثواب كل عمل، كل عمل صالح قدمه يعني هذا الإنسان قبل شركه، يعني واحد سنوات عم يعمل الخير وعم يكسب ثواب، بعد كل هذا وقع في الردة، فكل أعماله الحسنة كل الثواب الذي ناله ذهب امحى. فمن هذا من هذا الباب يقال الردة أفحش أنواع الكفر على معنى أقبح، أذهبت كل الثواب. الكافر الأصلي ما له ثواب أصلا، بس هذا من بعد ما تعب واشتغل وجمع كل هذا الثواب ارتد فذهب ثوابه. تعرفوا كيف بيعطوا مثال على البقرة مثل ما بيقولوا بيحلبوا الحليبات ترجع بعدين بكبون. لذلك قالوا الردة أفحش أنواع الكفر، يعني من هذه الحيثية هو أقبح، من حيث إن الردة تحبط كل الحسنات. أما الأصلي الكافر الأصلي بالأصل ما له حسنات، هذا من بعد ما جمع حسنات أحبطها بالردة وسيئاته بقيت. نقول واحد ارتد، كان مسلم ارتد كل الحسنات راحت، السيئات بعدها موجودة. لو قال أنا أتوب من واحد مثلا كان يشرب الخمر، مسلم يشرب الخمر بعدين ارتد، هو بعده على الردة، فقال أنا أتوب من شرب الخمر، ما رجع للإسلام، قال أتوب من شرب الخمر، لا تقبل توبته لأن التوبة طاعة ولا تصح الطاعة من كافر، هذا بعده على الكفر. أما لو رجع إلى الإسلام ثم تاب من شرب الخمر قبلت توبته، لأن التوبة عمل طاعة، مثل الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض، إذا اغتسلت المرتدة لا يرتفع عنها دون قبلت توبته ولا صحة قبلت توبته إن أتى بأركانها وشروطها، هذه تقبل لأن الله أخبر أنه من أتى بأركانها وشروطها تقبل. فلو شخص زعم أنه تاب من ذنوب غير الكفر وهو على الردة هذه الذنوب لا تقبل، لا تقبل، بل يقع في كفر آخر أنه اعتقد أنه أن الذنوب حا وهو بعض على الكفر، يكون وقع بكفر ثاني. لما يقول يا رب تبع علي خلص أنا تبت من شرب الخمر امحو ذنبي، هو بيعرف بعضه على الكفر، هذا كذب القرآن. ما معنى الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، من هالأعمال هذه التي ذهبت هباء منثورا توبته التي لم تصح، ماذا عمل طاعة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الآية الخامسة من سورة المائدة. فإذن ليش الردة، لماذا الردة هي أفحش أنواع الكفر يعني أقبح؟ لأنها محبطة للحسنات، ولأنها انتقال من الحق إلى الباطل. الكافر الأصلي هو بالأصل على الباطل، مش كان على الحق ثم انتقل إلى الباطل، أما هذا المرتد كان على الإسلام كان على الحق ثم انتقل منه إلى الباطل. فمن هذا الباب من هذه الحيثية الردة أقبح وليست أشد، مش كل ردة بتكون أشد أنواع الكفر، حسب بشو ارتد الشخص، حسب يعني الذي يسب الله ارتد، والذي يستحل شرب الخمر ارتد، لكن مسبة الله أشد من استحلال شرب الخمر. هذا صار كافر وهذا كافر. مسبة الله أشد، مسبة الأنبياء أشد. فإذا هذه وليس المراد أنها أشد الكفر في كل الأحوال، لأنه كما ذكرنا لأن كفر التعطيل أشد من الردة التي ليست كفر تعطيل. إذا كانت الردة ليست بسبب كفر التعطيل فكفر التعطيل أشد. شو كفر التعطيل؟ كإنكار وجود الله وإنكار صفاته. لأن كفر التعطيل أشد من الردة التي ليست كفر تعطيل. كفر دون كفر، لا ذاك موضوع ثاني، هذاك الكبيرة. كفر دون كفر يعني كبيرة. عبد الله بن عباس سماه كفرا دون كفر، ذكر ذلك عنه الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك. لا، كلمة كفر دون كفر يعني ذنب كبير لا يخرج من الإسلام، قريب من الكفر، هذا معناه. طيب، يعني واحد كان مسلما سب الله ارتد بمسبة الله فهذا كفر، واحد كان ملحدا ينكر وجود الله تعالى، لو ما كان على الإسلام بالأول بأصل ملحد ينكر وجود الله، هذا الملحد كفره أشد من كفر الذي ارتد بمسبة الله. وقد تكون الردة، ما بعرف إذا مكتوب عندكم هذا، وقد تكون الردة بكفر تعطيل مثل ما قلنا، ولكن الردة التي هي ليست من كفر التعطيل كفر التعطيل أشد منها. أشد أنواع الكفر شو؟ كفر التعطيل، وهو قول الملحد لا إله، أو جعل الشريك، أو قول أهل الوحدة المطلقة يقولون الله هو جملة العالم مجموع العالم، يعني يقول العالم والله شيء واحد، الله هو العالم والعالم هو الله. كذلك عقيدة الحلول الذين يعتقدون أن الله يحل في غيره كاليشرطية، تسمعون باليشرطية، فرقة ضالة تدعي التصوف، أتباع رجل اسمه نور الدين اليشرطي، هو هذا الرجل نور الدين كان صحيح العقيدة، عقيدته صحيحة، لكن أتباعه بعد وفاته انحرفوا عن عقيدته، بنته كانت سببا في هذا الانحراف. آخر مرة رأيت الشيخ رضي الله عنه سألني عندكم في أمريكا يوجد هؤلاء اليشرطية؟ قلت لا يوجد، لكن يوجد جماعة ناظم القبرصي، جماعة ناظم القبرصي موجودون في أمريكا، في كل أمريكا، لكن أكثر وجود لهم في كاليفورنيا. قال هؤلاء اليشرطية أخبث من أولئك، لأن كفرهم أشد، يقولون بالحلول. مرة الشيخ قال عن بعضهم، قال إذا زار أحدهم واحدا منهم فيدخل عليه يقول السلام عليك يا الله، يقول أي أنت الله وأنا الله وفلان الله داخل فينا. يقولون واحدة ذهب الشيخ إليها من هؤلاء كانت في المستشفى تقول بالحلول، فالشيخ أقام علي الحجة، قالت لو لم يكن الله داخلا فينا أنا كيف أحرك يدي من جهلها. في لبنان في بيروت ناظم القبرص، هذا أمر آخر، هذا أصله من هناك، أصله اثنين قبرصي أو قبرصلي. وقد كثر في هذا الزمان عند الجهال من الناس التساهل في الكلام، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ كفرية تخرجهم عن دين الإسلام، ولا يرون ذلك الكلام الكفري ذنبا فضلا عن كونه كفرا، فيظنون أنهم ما زالوا مسلمين. ما برأى بلسانه، ما تعلم علم الدين، ما عرف الميزان الشرعية، ما عرف الكفر من الإيمان، ما ميز، فيتكلم بكل ما يخطر له، ولأنه ما عنده الميزان الشرعي، ما تعلم في الكفر من غير الكفر، فيتلفظ بألفاظ كفرية. لو كان جاهلا بالحكم، لو كان ما عرف أن حكم هذه الكلمة كفر، لكن قالها وهو يعرف معناها الكفرية، إنه ما لها إلا معنى واحد كفري، كما ثبت الله واحد قال أخت ربك، ما تعلم أن هذه الكلمة تخرجه من الإسلام، لكن يعرف معناها، يعرف أن هذه الكلمة فيها نسبة الأخت إلى الله، كفر. ليس عذرا هنا أنه لا يعرف الحكم، لا يعذر، صار يرددها ويظن أنه هذه الكلمة معناها أنا أحب الله، هذا لا يكفر، لأنه لا يعرف معنى ما يقول، يظن معناها شيء حسن، بحيث لو كان يعرف معناها ما كان يقولها، ما كان ليقولها. واضح؟ فما حدا يقول أنه إذا سمعت شخص يسب الله، يسب الأنبياء، يسب الكعبة، يستخف بالجنة، يستخف بالنار، يستهزئ بعذاب الله، ما حدا يقول ما هذا ما بيعرف الحكم، ما بيعرف انه هيدا كفر، بيكفر اذا ما بيعرف انه هيدا كفر، ايه بيكفر، ما بيعرف انه كلامه استهزاء، ولا بد ان يرجع ان كان على الاسلام قبل ذلك وخرج منه بهذه الكفرية، لا بد حتى يرجع الى الاسلام ان ينطق بالشهادتين، لا بد ان ينطق بالشهادتين حتى يرجع الى الاسلام. وقد كثر في هذا الزمان عند الجهال من الناس التساهل في الكلام، حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ كفرية تخرجهم عن دين الإسلام، ولا يرون ذلك الكلام الكفري ذنبا فضلا عن كونه كفرا. هو كفر، هن مفكرينه حتى منه ذنب بزعمهم أنه هذا ما عمل، بسموه على زعمه يقولوا لغو لغو، شو الكلام عليه جمرك بزعمهم، فيظنون أنهم ما زالوا مسلمين. وهذا الكلام، يعني هذه العبارة اللي عم نقولها، لا قاله صاحب سلم التوفيق قبل 200 سنة ويزيد، اللي قال وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعض ألفاظ كفرية تخرجه عن الإسلام. صاحب هالعبارة، هذه الجملة، هو صاحب كتاب سلم التوفيق اللي هو أصل هذا الكتاب. هذا المؤلف قال هذا الكلام قبل أكثر من 200 سنة، فكيف في زماننا هذا؟ إذا بأكثر من 200 سنة يقول كثرة في هذا الزمان التساهل في الكلام. فهلا شو منقول؟ واحد كان في القرن التاسع الهجري، نحن بأي قرن هلا؟ الخامس عشر. في القرن الخامس عشر يعني من الهجرة لهلا صار مضى 15 قرن. القرن قديش؟ كم سنة؟ 100 سنة. يعني كم سنة بيكون 15 قرن؟ 1500. هذا هو. واحد كان أحد العلماء كان عايش بالقرن التاسع الهجري. نعم. شو قال؟ قال قضاة زماننا. القضاة ما نحكي على الفروخة اللي مثلنا، قضاة. قال قضاة زماننا مثل حديثي عهد بإسلام. القرن التاسع الهجري. قال قضاة يعني يغلب، مش معناه انه ما في ولا قاضي منيح، يغلب عليهم الجهل. قال قضاة زماننا مثل حديثي عهد بإسلام. طيب ليه مستغرب؟ إذا كان سيدنا عمر في زمانه وعايش بين الصحابة قال ما ترك الحق صاحبا لعمر في زمن الصحابة قال هذا، طيب نحن شو بنقول؟ لا تيجي بدك تنصح شخص نصيحة وبيكون من أقرب المقربين لإلك، بس تنصح بينفر منك وما بصير كأنك عدو، لا يقبل النصيحة. ليه؟ نفسه الأمارة بالسوء تغلبه. فهيك الزوجة إذا بدها تنصح زوجها بده يصير يعمل أبو عنتر عليها، ما بيتقبل منها النصيحة. والعكس كمان إذا هي هو بده ينصحها تفتح باجوعها ما بعرف لوين بيوصل. هذا يغلب في هذا الزمن. ما عم بحكي فصحى، ما عم بحكي فصحى. يعني يعني ترد له الكيلة أكثر أضعافا. وذلك مصداق أي وتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يدل على صدق قوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو تحقيق لقوله. يعني شيء تحقيق إنه قوله تحقق، قول النبي عليه الصلاة والسلام تحقق حصل، كما قال إن العبد ليتكلم بالكلمة أي من الكفر لا يرى بها بأسا أي لا يظنها ضارة له، يهوي بها أي بسببها في النار 70 خريفا أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى قعر جهنم وهو خاص بالكفار كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وحسنه في جامعه، كتاب اسمه جامع، كتاب جامع للترمذي، جمع فيه أحاديث، مش انه رواه وقعد بالجامع اللي بناه، لا. وفي معناه حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونصه إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. شيء أبعد مما بين المشرق والمغرب المراد به 70 خريفا. وفي رواية إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهذه الرواية خاري. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرحه على البخاري في باب حفظ اللسان، قال في قوله لا يلقي لها بالا، يعني لا يلقي لها بالا يعني لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها. الكلمة لو امرت تصلنا لو امرت ودينا ولا يظن أنها تؤثر شيئا. عشان هيك بعض العلماء كان يقول انه ليت لي عنقا كعنق الزرافة حتى يفكر بالكلمة قبل ما تطلع دغري تصبو. يروى عن ابي بكر فهذا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يعني لا يظن انها تؤثر شيئا، وهو من نحو قوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بتقولوا الكلمة فكروا سهل هينة لكنها يعني ليس فيها شيء، لكنها عند الله قول عظيم. وحديث الترمذي مفسر له للحديث الثاني، وهذا الحديث انتبهوا وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم. مثل ما حكينا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي إليها بالا، فكر ما بتأثر، يعني شو فكر أن حكمها شو أنه ما فيها كفر، فكر أنه ما فيها كفر، لكن يعرف المعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قائل الكلمة الكفرية بالعذاب في قعر النار مع كونه غير عالم بالحكم، لأنه لا يظن فيها ضررا. لو كان بظن بهالكلمة ضرر وأنه هذه تخرجه من الإسلام كان بيقولها بحسب العادة، ما كان بيقولها، بس لأنه بظن أنه لا تخرجه من الإسلام قالها، ومع ذلك حكم النبي بكفره لأنه يعرف المعنى. فيعلم من هنا أن من قال كلاما كفريا وهو يفهم معنى اللفظ كفري أم لم يعرف. واضح المسألة؟ اللي بتلفظ بكلام كفري ويعرف معنى الكلام لكن لا يعكم كفر. ولا يشترط أيضا للوقوع في الكفر انشراح الصدر، فمن قال كلاما كفريا يعني بإرادته قاله غير مكره كفر ولو كان غير منشرح الصدر. ولا يشترط اعتقاد معنى اللفظ، إذا واحد سب الله تعالى أو قال أخت ربك هو يزعم أنه على الإسلام، هذا بيكون يعتقد أن لله أختان؟ لا، قال هذا الكلام بلسانه لكن في قلبه يعتقد أن الله ليس له أخت ولا زوجة ولا ولد، ومع ذلك يحكم عليه بالخروج من الدين بالكفر، لأنه لا يشترط للوقوع في الكفر اعتقاد معنى اللفظ. بمجرد أن تلفظ باللفظ الصريح بالكفر وهو يفهم المعنى وقاله بإرادته غير مكره بالقتل خرج من الدين. فمن قال الكلام الكفري بإرادته كفر ولو كان لا يعتقد معنى الكلام الذي قاله، كمن يقول يا ابن الله والعياذ بالله وهو لا يعتقد لله ابنا، وخالف فيما ذكرنا سيد سابق المصري كما يقول في كتاب له سماه فقه السنة. هو شو بيقول سيد سابق؟ يقول إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام، هذا ليس من العلماء سيد سابق، يقول إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل في دين غير إسلام بالفعل. يعني شوف كل الشروط اللي عزام حطة حتى يحكم على شخص بالكفر. يكفي في الرد عليه حديث الترمذي المذكور آنفا، لأن فيه أي في هذا الحديث لا يرى بها بأسا على خلاف ما يقول سيد سابق. يعني لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة. فالنبي حكم عليه بالكفر هذا الإنسان، بيجي سيد سابق يكذب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل في دين غير دين الإسلام بالفعل، مش بس بالقول، بالفعل. يعني رأى عمل نصراني ولبس الصليب ودخل إلى الكنائس وصار يشارك معهم، بهالحالة يحكم عليه بالكفر. أما لو قال بلسانه دين النصرانية دين صحيح، عنده لا يكفر هذا، لأنه بعد ما دخل على زعمي. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما هو جماعة الإخوان سعظموه، يعظمونه جماعة الإخوان يعظمونه. شوفوا التذبذب عند هالجماعة، يعظمون سيد قطب مع أنه سيد قطب على النقيض من هذا، قال البشرية كلها كفرت، حتى المؤذن الذي يقول لا إله إلا الله لأنه يأخذ مالا من الحكومة التي تحكم بالقانون الوضعي، وسيد سابق قال حتى الذي يسب الله بلسانه لا يكفر إلا إذا نوى الخروج من الإسلام وخرج منه ودخل في دين جديد بالفعل. شو التناقض؟ إيه بعظمه هيدا وبعظمه هيدا، وكلاهما على باطل. نسأل الله السلام، الله يجزي عنا شيخنا خيرا. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على الفالتوك، السلام عليكم.